إذا اليأس من روح الله عكسه ما هو؟ نقيضه ما هو؟ الأمن. الأمن مكر الله كبيرة ما يجوز. اليأس من روح الله، إذا قلت الأمن من مكر الله ما يصح. اليأس من روح الله كبيرة، إذا كان نقيضه الأمن من مكر الله ما يصح. واضح؟ إذا نقيضه ما هو؟ لا تيأس من روح الله، تكون عندك رجاء أن ترجو الله سبحانه وتعالى. اليأس من رحمة الله مقابلها هو رجاء رحمة الله وانتظار الفرج منه سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ الأمن من مكر الله ما هو عكسه ونقيضه؟ هذه صفة خبيثة سيئة ولا صفة صالحة؟ صفة خبيثة دي. الأمن من مكر الله وصف سيء، لا، لأنه من الكبائر ولا يصح للمؤمن أن يتصف بها. ما هو نقيضها؟ ما هو عكسها؟ ضد ذلك إيه؟ الخوف. بارك الله فيك. الأمن من مكر الله الاطمئنان والدعاء والخلود والانبساط والانشراح، فإذا عكس ذلك نقيضه أن تخشى الله وترجو وقاره. والخوف والرجاء آتان مطيتان إذا استعملهما المؤمن بحذر ودقة وفهم إلا وأوصلاه إن شاء الله إلى باب الجنة. إلا وأوصلاه إلى باب الجنة، الخوف والرجاء. فالأمن من مكر الله نقيضه الخوف من الله سبحانه وتعالى، واليأس من روح الله نقيضه عكسه أن يرجو الله ثوابه، أن يرجو العبد، أن يرجو العبد ثواب الله سبحانه وتعالى ورحمته وينتظر فرجه. فالإنسان بين خوف وبين رجاء. أما الانبساط والانشراح الزائد فهذا ينقلب إلى أمن مكر، الأمن من مكر الله. والخوف في غير موطنه غير مقبول. ولذلك علي رضي الله عنه يقول يأمر يخشى الإنسان أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويخاف أن لا يؤدي الواجب، فإن زاد الخوف على ذلك فلا معنى له. هذا من باب تعذيب النفس. الخوف الدائم في غير موطنه لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه من عبده، وهو من باب تعذيب النفس، لأنه من باب التثبيطات لا يدع الإنسان يعمل. لكن تخشى من عمل سيء فتجتنبه، وتخشى من العمل الصالح أن لا يقبل حتى لا يدخل الإنسان العجب لنفسه. واضح هذا؟ والأمن من مكر الله أن يكون الإنسان في خوف، أن يكون الإنسان في خوف في وجل من هذا كذا من هذا. واليأس من روح الله أن يكون الإنسان فيه رجاء، حسن ظن بالله وترقب لفرجه، لأن هذه من العبادة، هذه من العبادة. إذا دعوت فأنت تدعو الله موقن بالإجابة، بعد ما علمت أن هذا الدعاء ليس قطيعة رحم وليس فيها كفر بالله وليس فيها أذية للمؤمنين، فأنت ترجو من الله سبحانه وتعالى إجابة هذا الدعاء. وإذا عملت عملا صالح ترجو من الله الثواب، وإذا تفكرت في الآخرة ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يلقاك بوجه يضحك إليك وهو الكريم سبحانه. اقرأ. ومنها عقوق الوالدين، لأن الله تعالى جعل العاق جبارا شقيا عصيا. وقتل النفس التي حرم الله، لأن الله سبحانه يقول جزاؤه جهنم. وقتل المحصنات، لأن الله يقول لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأكل مال اليتيم، لأن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، لأن الله تعالى يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الآية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلونها ظلما، وليكون أكلها بحق أحيانا. لو لم يقل سبحانه وتعالى ظلما في الآية، لو قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا ما حد تولى مال اليتيم. من تولية مال اليتيم إما بالمشاركة، أحيانا يأكل معك وتأكل معه، وأحيانا تتولى تنمية ماله ولا بد لها من مقابل تتفرغ لأعماله. إذا علم الناس أن أي أكل من مال اليتيم في هذا الوعيد ما حد تولى مال اليتيم، ولا ضيع وقتي ليه أبحث عن مال آخر. فقال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. واضح هذا؟ استمعوا الآية التي تليها: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الفرار من الزحف قلنا هذا لا يجوز، إذا التحم الجيشان لا يجوز لجنود المسلمين سواء كانوا ضعفين 10 أضعاف 100 ضعف، خلاف ما يقوله بعض الناس أو كثير من الناس أن إذا كان ضعفين جاز الفرار، هذا غير صحيح. لا يجوز إذا التحم الجيشان، لا يجوز. أما قوله سبحانه الآن خفف الله عنكم، قلنا هذا متى يكون؟ هذا قبل الالتحام، هذا قبل القتال والمواجهة. لك أن تدخل المعركة ولك أن تقول انصرف يا جماعة ما في قتال، واضح هذا؟ أما حين الالتحام لا يجوز. إلا متحرفا لقتال، أي أنك تهرب منهم لأجل الالتفاف عليهم من خلف أو لأجل الانقضاض عليه، قد يتبعك الخصم فتظهر نفسك أنك هارب منه ويعدو خلفك ثم تنعطف عليه بسرعة، هذا ليس فارا، إنه لم يكن قصده الفرار. أو متحيزا إلى فئة، كونك انفصلت عن جماعة وجماعة المسلمين تقاتل هناك وأنت فررت من هؤلاء الذين أمامك لأجل أن تحتمي وتلتجي للفئة المسلمة الموجودة هناك، هذا ليس فرارا. وما عدا ذلك فهو من الكبائر، من أكبر الكبائر، من 7 الكبائر التي نص عليها صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وأكل الربا، لأن الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نسأل الله العافية والسلامة. يقومون، لا يقومون إلا كما يقوم، لا يقومون فين هالكلام ده؟ لا يقومون من قبورهم، يعني يوم القيامة. إذا انبعث الناس، انبعثوا في حالة خبيثة سيئة، الناس ينبتون كما تنبت الحبة في منابت السيل، ثم يخرجون عراة كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ثم يتجهون إلى مكان واحد. إلا هذا الصنف من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، إذا خرج مضطربا يتمايل يتطايح كالمطروح، يعرفون الناس أن هذا هؤلاء هكذا صفتهم. هذه الصفة التي جاءت نوع، يعني صفة فيها نوع من تعذيب، وفيها نوع من كشف عورات، وفيها من يعني حق ستائر وفضائح، ولا يكون هذا الوعيد إلا لكبيرة من الكبائر. الله سبحانه وتعالى بيّن العلة في ذلك، قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. الشاهد أنهم قالوا هذا القول، كثير من الناس يظنون أن هذا قاسوا هذا على هذا، هم ما قاسوا هذا على هذا، لو أرادوا القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، ما قاسوا الربا بالبيع، قالوا البيع مثل الربا. هم اعترضوا على حكم الله، المرابون هؤلاء اعترضوا على حكم الله، قال البيع والربا واحد، لما حل الله هذا وحرم هذا؟ فكإبليس قال هذا مخلوق، هذا كان أفضل منه، لما طلب الله من هذا نسج لهذا؟ فهؤلاء اعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان مصير ذلك المصير، نعوذ بالله. نعم اقرأ. والسحر، لأن الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. والزنا، لأن الله يقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. واليمين الغموس الفاجرة، لأن الله تعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. والغلول، لأن الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول بضم الغين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول في صلاح الفقهاء هي السرقة أو خيانة من الغنيمة، من غنائم الحرب، القتال بالجهاد، إذا جمعوا الأموال، هذه الأموال أصلها للمجاهدين، قسم خمسة أقسام، خمسة أصناف، صنف لله ورسوله، ثم قسم الباقين. فلا يجوز الإنسان يأخذ منه شيء أبدا، حتى ولو مخيط ولو عقال، فمن أخذ منه شيئا كان ذاك هو الوعيد. ثم استعمل الغلول على كل خيانة، كل ما كان فيه خيانة مال أطلق عليه اسم الغلول. نعم، فقال هو من الكبائر. ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله يقول فتكوى بها جباههم، وشهادة الزور وكتمان الشهادة، فإن الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله عدل بها الأوثان. وترك الصلاة متعمدا، وأشياء مما فرض الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الصلاة متعمدا. وترك الصلاة متعمدا أو أشياء، كلمة أو صلحي، أو أشياء مما فرض الله تعالى، ترك الصلاة أو أشياء مما فرضها الله متعمدا. نعم، ومن ترك الصلاة متعمدا أو أشياء مما فرض الله تعالى فقد برئ من ذمة الله ورسوله. كده عندك؟ موجودة في كده؟ طيب. ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله تعالى يقول لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال البيهقي رحمه الله وأما ترك الفرق بينهما، ترك الفرق بينهما بين إيه وإيه؟ بين الكبيرة والصغيرة. بعضهم قسمها ثلاثة أقسام، والجمهور على أنها قسمين، والآخرون أنها قسم واحد، ما في صغير وكبير، إنما هو قسم واحد. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما نهى الله عنه كبيرة، هكذا قال، وكذا قال يحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن سيرين عن عبيدة قال كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكرت طرفة فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد ذكرت طرفة، طرفة يعني طرف العين. وقد ذكرت طرفة فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني كأنه استشهد عبيدة، استشهد على أن حتى الطرفة من الكبائر. طبعا هذا مخالف لظاهر القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. القرآن بين على في كبيرة صغيرة، وهذا التقسيم الأخير ده مخالف القرآن. نعم. عن ابن طاووس عن أبيه قال قيل لابن عباس الكبائر السبع، فقال هي إلى السبعين أقرب. قال البيهقي رحمه الله فيحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابها. فأما الفرق بين الصغائر والكبائر فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء به الكتاب والسنة. يقول البيهقي رحمه الله ما ورد عن ابن عباس وعن ابن سيرين وغيرهم من أن ليس هناك إلا كبائر، فلعل هذا ما قالوه ترهيبا للناس وتخويفا لهم حتى لا يشتروا على معاصي الله. اقرأ. فصل في أصحاب الكبائر من أهل القبلة إذا وافوا القيامة بلا توبة قدموها. قال أصحابنا رضي الله عنهم أمرهم إلى الله تعالى جد، فإن شاء عفا عنهم مبتديا، وإن شاء شفع فيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أمر بإدخالهم النار فكانوا معذبين مدة، ثم أمر بإخراجهم منها إلى الجنة، أما إما بشفاعة وإما بغير شفاعة، ولا يخلد في النار إلا الكفار. واستدلوا بقول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته الآية. وأخبر أن التخليد في النار إنما هو لمن أحاطت به خطيئته، والمؤمن صاحب الكبيرة أو الكبائر لم تحط به خطيئته، لأن رأس الخطايا هو الكفر وهو غير موجود منه، فصح أنه لا يخلد في النار، لا يجزم بعدم دخوله بالنار، ولا يقال أنه يخلد في النار. صاحب الكبيرة لا يجزم بدخوله النار، لا يقال أنه يدخل النار، ما ندري عنه، هو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يخوف من عذاب الله. وكذلك لا يجزم بخلوده بالنار، لأن هذه أمور غيبية أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك صاحب المعصية لا تدري لعله يعمل حسنات تكفر تلك، فلعله يعمل قبل الموت أعمالا تكفر عنه تلك السيئات. فالفاسق المعين لا يحكم له بالنار ما ندر عنها، لكن يقال لعنة الله على الظالمين، يقال الفسق كذا، ويقال أن الزناة يدخلون النار وأن المرابين يحصل لهم كذا. لكن المعين لا يحكم له بالتعيين كذا، لأنه لا يدري ما الذي يختم له فيه. فهناك مكفرات الذنوب كثيرة. نعم. فإن قيل هذا معارض بقوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فوعد الجنة من جمع بين أصل الإيمان وفروعه، وصاحب الكبيرة أو الكبائر تارك الصالحات، فصح أن وعد الجنة ليس له. عرفنا وجه التعارض اللي أورده البيهقي. طيب اقرأ. قيل له المتعاطي لها إذا تاب منها ووافى القيامة تائبا تاركا للصالحات غير جامع بين الإيمان وفروعه، ومع ذلك يدخل الجنة، وتوبته ما تقوم مقام ما ترك من الصالحات، لأنه كان عليه أن يكون نازعا عن الشر أبدا. هذه الشبهة ما قال أحد من أهل السنة، ولعله رأي المعتزلة. المعتزلة والخوارج يكفرون الناس بالذنوب، يخلدون أصحابها في النار، فلعل هذه رأيهم، فأورد شبهتهم ثم رد عليهم بهذا القول. نعم. فإذا أقدم عليه وقتا ثم نزع عنه وقتا كان بذلك للفرض مبعضا، وبعض الفرض لا يجوز أن يكون بدلا عن جميعه، وإذا جاز أن يمن الله تعالى على التائب كان بذلك الفرض كذا. اقرأ. فإذا أقدم عليه وقتا ثم نزع عنه وقتا كان بذلك للفرض مبعضا. تصلحوها للفرض صح، للفرض مبعضا، كان ذلك للفرض مبعضا. نعم. وبعض الفرض لا يجوز أن يكون بدلا عن جميعه، وإذا جاز أن يمن الله تعالى على التائب فيكفر بتوبته خطاياه، لما لا يجوز أن يمن على المصر فيكفر بإيمانه الذي هو أحسن الحسنات خطايا، ويكفر بصلواته وما يأتي به من الحسنات ما فرط منه مدة من سيئاته، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك وإنما افترق لأن التائب مغفور له من غير تعذيب، والمصر قد يعذب بذنبه مدة ثم يدخل الجنة لأن خبر الصادق بذلك ورد. التائب ليس التوبة تمحى السيئات، فمن حسنت توبته لا يعذب، ومن لم يتب قد تكون له أعمال ماحية، قد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يغفر الله له كذا، لكن لا ندري، تحت مشيئة الله، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. استدل أصحابنا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يجوز أن يفرض في خبر الله كل، وبذلك وردت السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في بيعة النساء، يعني قال للصحابة كما قال للنسوة في بيعة النساء. هذا معناه، مو قال لهم في بيعة النساء، قال خاطب الذكور والإناث معا، لا، خاطب الصحابة كما خاطب النساء في بيعته، ثم يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. النساء جاء بايع النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور. فجاء المؤمنون عبادة بن الصامت لعله في بيعة العقبة، فبايعهم مثل هذه البيعة، فالذي قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، يعني الآية كلها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا وهو كفارته دل على أن العقوبات هذه ما فيها حسنات، إنما هي كفارات. لو جاء إنسان يمشي ثم تعثر في حجر وطاح وسال الدم من أنفه، تكتب له حسنات؟ ما تكتب له حسنات. إذن ما الذي يكون؟ تكفر عنه بعض سيئاته، ها؟ كفارة لما عمل، لأن المصائب كما أخبرناكم هي بذنوب، فمن حصلت له مصيبة فهي مقابل ما عمل من ذنب، ها؟ فكأنه رفعت عنه بعض العقوبة فهي كفارات. فمن أصاب من ذلك شيئا، سرق أو زنى وعمل فعوقب به، قال فهو كفارة له، ما قال حسنات له، قال هو كفارة له. واضح؟ نعم. ولذلك يوم عاد فلان الصحابي رضي الله عنه كان مريض، قال الحمد لله كتب الله لك، قال أبدا ليس لي من الأجر مثل هذا العود، رفع عودا من الأرض، قال ما لي ولا حسنة دي، لكن ذلك تخفيف من عقوبات من ذنوب كانت علي. فهذه المصائف إنما هي كفارات لذنوب ارتكبها الإنسان ليست حسنات. نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. نعم. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. نعم. قال البيهقي رحمه الله: قوله في بيعة النساء أراد كما في بيعة النساء. نعم. وهو قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. وقوله: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، أراد به ما خلا الشرك، كما أراد بقوله فعوقب به ما خلا الشرك، فجعل الحد كفارة لما أصاب من الذنب بعد الشرك، وجعل ما لم يحد فيه موكولا إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم التعذيب لا يكون مؤبدا بدليل أخبار الشفاعة وما ورد في معناها من كتاب الله عز وجل. فإن قيل المعنى أنه يغفر، فإن قيل المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر، كما قال في آية أخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بس قف على هذا ونكمل البقية إن شاء الله في الغد إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.